مكتبي بهذا القدر. فوق الله جميع صلى الله عليه محمد. الدرس هذا آخر الدروس لأن الأربعاء القادم في هنا ظاهر محاضرة وأيضا الاختبارات قريبة، نتوقف إلى ما بعد الإجازة إن شاء الله.